الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. تقدم معنا ذكر المراتب الشجاج، وعرفنا خمسة المراتب الأول ثم خمسة المراتب التي بعد ذلك، وأن الأول هي ما كانت لم تصل إلى العظم دون الموضحة وفيها حكومة، وما كانت موضحة وأعلى من ذلك فهذا فيها الدية بحسبها. والآن ينتقل، يعني يكمل الكلام على هذا بذكر الجائفة، والجائفة هي أشد مما تقدم، وتتصور في يعني في أي جهة من الجسد يكون فيها جوف. يقول المصنف رحمه الله: وفي الجائفة ثلث الدية. إذن هذا هو الواجب فيها، ثلث الدية. حيث قلنا ثلث الدية، ثلث الدية يعني بحسبها، يعني بحسبها. ننظر هذا الإنسان ما ديته، كم ديته؟ 100 من الإبل فثلثها، 50 من الإبل فثلثها، وهكذا. طيب، قال: وفي الجائفة ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: في الجائفة ثلث الدية، وهي أي الجائفة التي تصل إلى باطن الجوف، تصل إلى باطن الجوف. في الحقيقة المصنف لاحظ إيش قال، قال تصل إلى باطن الجوف، ثم جاء بأمثلة، قال كبطن وظهر وصدر وحلق إلى آخر ذلك. زين، فالجوف هنا هل المراد به شيئا معينا كما ذكروا في المفطرات مثلا، مفسدات الصيام يذكرون الجوف المراد المعدة، أو يقول المعدة والدماغ، أو المراد كل مجوف في البدن، كل ما يكون فيه شيء لا يظهر للرأي؟ الجواب هو الثاني. كل شيء يعني فيه قدر لا يظهر للرأي، فيه قدر من التجويف، فهذا يسمى إيش؟ يسمى جوفا هنا. ولهذا فلو أن المصنف رحمه الله قال التي تصل إلى جوف أو إلى باطن جوف بدون أل، كان يعني أسلم في التعبير، كان أسلم في التعبير، لأن الجوف قد يتبادر إلى الذهن أن أل هذه العهدية، فيقال الجوف، أي جوف المراد؟ هل باطن فقط البطن مثلا والمعدة كيف؟ فهو لذلك في منتهى الإرادات والفتوحي رحمه الله دقيق جدا في التعبير، جعل بدون أل، جوف بدون أل، حتى يدخل فيها كل مثل هذه ولا توهموا معنى أنها خطأ. قال كبطن ولو لم تخرق معا، يقول كبطن يعني مثل ما لو كانت الطعنة في البطن. طيب، فهذه تسمى جائفة. يقول ولا يشترط، حتى نسميها هذه جائفة ويجب فيها دية، لا يشترط أنها تخرق الأمعاء. قال ولو لم تخرق معا، يقول لا يشترط أنها تخرق الأمعاء، المهم أنها وصلت إلى داخل البطن، المهم أنها وصلت إلى داخل البطن. قال وظهر يعني إذا طعنه في ظهره فأنفذه في داخل الظهر، فهذه تسمى إيش؟ تسمى جائفة أيضا. وصدر هذا مثال ثالث، وحلق مثال رابع، ومثانة التي يجتمع فيها البول قبل نزوله مثال خامس، وبين خصيتين وبين خصيتين ودبر مثال سادس، كذلك داخل الدبر نفس الشيء، لو طعنه فانفذه بداخله، كذلك كل هذا يسمى إيش؟ يسمى جائفة. ثم قال وإن دخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفة. يقول هذا تنبيه، يقول ولكن إن دخل السهم أو الشيء الذي طعن فيه من جانب فخرج من آخر فجائفتان. دخل السهم من جانب، من جانب البطن هنا، نسأل الله العافية، فخرج من الجانب الآخر، دخل من البطن فخرج من الظهر، وكل هذا يدخل في عموم قوله دخل من جانب فخرج إيش؟ من آخر. زين، إيش الحكم؟ فجائفتان. يقول كأنه طعنه إيش؟ طعنتين. ما الدليل على هذا؟ قال رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر رضي الله عنه. هكذا يقال المسيب بالفتح، يعني هذا هو الأضبط عند علماء الضبط، الأضبط عند علماء الضبط من المحدثين أن يكون إيش؟ أن يكون بالفتح، ولكن لو كسر واحد الأمر واسع. إذن هذا هو الدليل أنه مأثور عن عمر، عن أبي بكر رضي الله عنه، وأيضا مروي نحوه عن عمر رضي الله عنه، أنه إن دخل من جانب فخرج من آخر فتصير إيش؟ جايفتين، ثلث دية وثلث ثلث دية. وهذا من جهة المعنى لعله واضح عندك، يعني هو أي فرق بين أن يكون السهم دخل من جهة خرج من أخرى، وبين أن يكون سهم أو سكين طعن به مرتين من هنا ومن هنا مثلا، أو من البطن والظهر، كله حصل في نفس الشيء. قال: ومن وطئ زوجة إلى آخره. الآن سيذكر لك مسألة هي ملحقة بالجائفة، مسألة ملحقة بالجائفة. ما هي؟ قال: ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها، يعني عقد له على امرأة وهذه المرأة صغيرة لا يوطأ مثلها، فوطئها، هو ممنوع من هذا شرعا، ممنوع من هذا شرعا. شو الحكم؟ قال: وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني، في قبل المرأة في مخرج بول وفي مخرج مني الذي هو مسلك الذكر ومسلك الولد. يقول: إن هذه لا تزال صغيرة، بسبب الوطء خرق ما بين مخرج البول والمني. لاحظ هنا المصنف، يعني هذه المناسبة أنه وصل إلى أنه فيه نوع من الجناية وهي أشبه شيء بالجائفة. يقول: أو ما بين السبيلين، يعني بسبب وطئه خرق ما بين سبيل البول وسبيل الغائط جلكم الله. إيش الحكم؟ قال: فعليه الدية، فعليه الدية. دقيقة، عند قوله من وطئ زوجة لا يوطأ مثلها اكتب ألف، لا يوطأ مثلها اكتب ألف. طيب، قال: فخرق ما بين مخرج بول وبني أو ما بين السبيلين فعليه الدية، إن لم يستمسك بول، إن لم يستمسك بول اكتب عند رقم واحد. لماذا عليه الدية يا شباب؟ هل كل جناية يجب فيها الدية؟ كأنه جائفة فيها الثلث، بس هو يقول الدية، فعليه الدية إن لم يستمسك بول. يقول: إذا لم يستمسك البول بسبب هذا، طيب صار لا تمسك بولها بسبب ذلك، فعليه الدية. أي أبطل منفعة، أبطل منفعة، مثل المنافع المقصودة التي تقدمت معنا. طيب، فأبطل منفعة ليس في المنفع المقصودة ليس في الجسد مثلها، فهذا إيش الحكم؟ نقول عليه إيش؟ الدية. قال: وإلا فثلث عيش. معنى وإلا هنا يعني وإن استمسك، وقال إن لم استمسك هذا عكسها، وإن استمسك فثلثها، يعني يجب عليه أن يدفع لها ماذا؟ ثلث الدية. يعني خرق ما بين مخرج البول والمني، البول والمني أو ما بين السبيلين، ولكن استمر مستمسك إلا البول، إيش الحكم؟ قال: يجب ثلثها. لماذا يجب الثلث هنا؟ ها؟ لا، ما بطلت المنفعة، المنفعة موجودة لأنها جائفة. هذا هو، هذه المناسبة، هو لماذا تذكر هنا جائفة. قالوا: ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الإفضاء بثلث الدية. ثم قال: وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر. يقول: إن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله، هذه باء، كانت ممن يوطأ مثلها التي هي بنت تسع غالبا لمثله، قال فهدر. لماذا هدر؟ نقول: لأنه حصل بسبب أمر مأذون فيه، أنه حصل بسبب أمر مأذون فيه. طيب، هنا اكتمل الكلام على الجائفة وعموم إيش؟ وعموم الجراح. سينتقل المصنف هنا رحمه الله إلى الكلام على إيش؟ على كسر العظام، يعني هو قال باب الشجاج وكسر العظام، صح؟ فالكلام هنا على كسر العظام. لا تترك الكرسي هذا فارغ، واحد يتقدم له ولا يقرب ولا. الآن العظام يا شباب، العظام المصنف لن يجعلها على قسم واحد، سيجعلها على أقسام، وهذا التقسيم باعتبار ما يجب فيها، باعتبار ما يجب فيها. وقبل أن ندخل إلى الكلام هذا، يعني أريد أذكرك بشيء وكذلك متعلق حتى بالجائفة، يعني ممكن تكتب عند قولي ويجف في الضلع إلى آخره، أكتب انظروا صفحة 1503، عند قوله ويجف في الضلع أكتب انظر 1503، وكذلك في الصفحة السابقة عند قوله وفي الجائفة ثلث الدية نفس الشيء، نفس الشيء يكتب انظر صفحة كم؟ 1503. إيش هو اللي في 1503؟ هو أنه لا قصاص في الجائفة ولا في كسر العظم، لا قصاص في الجائفة ولا في كسر العظم. الجائفة ليس فيها قصاص ولا في كسر العظم، ليس في قصاص، وتقدم معنا هذا في الجنايات وعرفنا لماذا، عرفنا لماذا، لأنه هذه أشياء يخشى من الحيف فيها، لا تضبط. طيب إذن هذا تنبيه مهم عندنا، صح ولا لا؟ هذا تنبيه مهم في البداية أنه هذه الأشياء ليس فيها قصاص. طيب ليس فيها قصاص، إذن ماذا سيجب؟ ستجب الدية، ستجب الدية حتى في العمد، حمكما حتى في العمد تجب دية؟ إذا لم يخف الحيف في كسر الأضلاع ونحوها بحسب كلام المصنف وكذلك الجائفة، يعني يكون الخطأ والعمد زي بعض مثل بعض، كلها يجب فيها الدية فقط، تكون متساوية. يعني لما نقول ثلث الدية مثلا، ثلث الدية مثلا في الجائفة، هذه تكون متساوية عمد وخطأ نفس الشيء؟ العمد يكون لا لا نفسه نفسه، نقول في العمد تكون مغلظة وفي الخطأ تكون، في الخطأ تكون مخففة. هذا المهم، لأنه تقدم معنا في التغليظ والتخفيف، تقدم معنا في التغليظ والتخفيف أنه حتى في الأعضاء ونحوها. طيب يقول رحمه الله تعالى ويجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير. هذا القدر من كلام المصنف يعني يتعلق به، تتعلق به مجموعة مسائل. الأولى قوله الضلع، إيش الضلع؟ الضلع هذا الذي هو القفص الصدري سمى. طيب هذا، هذه العظام المعترضة التي تحمي الصدر يسمى الواحد منها ضلع، والمجموع أضلع، والمجموع أضلع. ويجب في الضلع إذا جبر كما كان، إذا جبر كما كان اكتب عندها ألف. وهذه هي المسألة الثانية المتعلقة بهذا، اللي هي إيش؟ إنه إذا جبر كما كان الواجب فيه إيش؟ بعير. فيقول لك إنه المسألة الثانية إذا جبر كما كان، إيش معنى جبر كما كان؟ يعني ما تغيرت صفته، رجع كما كان بالضبط. إيش الحكم؟ يقول يجب فيه بعير، يجب فيه بعير. طيب سواء بعير، بعير أو قدره من بقية الأصول، لأن يعني قلنا أصول الدية مجموعة أصول، صح ولا لا؟ فينظر ما الذي يقابله، ينظر ما الذي يقابله. هكذا ذكر الشيخ عثمان النجدي. إذن يجب في الضلع إذا جبر كما كان بعير. ثم قال ويجب في كل واحدة من الترقوتين اكتب إذا جبرت كما كانت، إذا جبرت كما كانت. إيش الذي يجب؟ قال بعير أيضا. إيش الترقوتين؟ سيأتي. قال لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه، من هو سعيد ذا؟ لا سعيد بن مسيب، يذكرون يقولون سعيد بن مسيب كما في اليمين، هذا سعيد، أحسنت، سعيد بن منصور في سننه الغالب في الروض ونحوه من كتب الحنابلة، قالوا سعيد أخرجه سعيد رواه سعيد بسننه، هذا سعيد بن منصور في سننه. قال لما روى سعيد عن عمر رضي الله عنه في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. إذن الأصل في ذلك هو الأثر وليس قياس، وليس قياس، الأصل فيه الأثر. قال والترقوة يعني بفتح التاء العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف، هذا العظم المستدير هذا طيب هذا يعني بعض الإخوة قد لا يصل إليه إلا بجهد ها؟ أي هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى الترقوة. قالوا لكل إنسان ترقوتان، كل إنسان ترقوتان. عندك ترقوتين يا عبد الله؟ ثنتين؟ جيد. طيب إذن هذه هي الترقوة، نفس الشيء نفس الكلام في الضلع، والدليل عليهما واحد. قال وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة. هذا يكتب عند أباء، يقول إذا انجبر غير مستقيم إيش الواجب فيه؟ الواجب فيه حكومة. حكومة عرفت معناها قبل صح؟ قدر كان أو عبد ليس به جناية وبه الجناية قد برئ، ثم ينظر الفرق بينهما وسيأتي. طيب إذن هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول، وهو ما يجب فيه بعير. هذا رقم واحد، رقم واحد من كسور العظام هو ما يجب فيه بعير. ولعلك ترى أن المصنف رحمه الله قال إنه يجب فيه بعير حتى يقول إذا إذا إذا جبر كما كان، إذا انجبر كما كان فإنه يجب فيه بعير، صح ولا لا؟ فإن قلت هل الذي تقدم معنا في الجراح التي تقدمت لو التحم الجرح الموضحة ولا الجائفة وغيرها، إذا التحمت فعادت كما كانت، هل نقول إنه يستمر يجب فيها ما ذكروه من خمس من الإبل أو عشر أو كذا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. عندنا يا شباب عندنا يعني الديات، عندنا يعني تقسم من هالناحية هذه التي نتكلم عليها إلى قسمين اثنين. عندنا قسم اللي هو إيش اللي نحن نتكلم عليه؟ الجراح وإيش والعظام، هذا قسم زين. وش عندنا القسم الثاني؟ وش الأشياء التي تقدمت؟ ها الأعضاء، المنافع. شو الفرق بين هذين القسمين؟ هذا إن عاد سقطت الدية. إذا عاد، إذا نبت العضو والسن مثلا أو كذا، أو المنفعة عادت المنفعة، فإنها تسقط الدية. هنا لا تسقط ما دام كذا هنا لا تسقط، المفروض هذا هو اللي يكون هنا يمين بس ماشي. طيب هذه لا تسقط، وهذا فرق فقهي بين هذه المسائل، يحتاج إلى تدقيق. لماذا هذا التفريق؟ هذا يحتاج إلى تدقيق، لكن يعني يحتاج إلى بحث الحقيقة ومراجعة. طيب ندخل القسم الثاني وهو ما يجب فيه بعيران، أو نتوقف يسيرا.